أوله الأول يبدأ حالا. هذا هو شريط ثاني من كتاب علم الأخلاق الإسلامية. باء الاتجاه العقلي. ويرى هذا الاتجاه أن السعادة هي الشعور الغالب بالسرور الدائم في جميع الظروف، وهذا الشعور يأتي نتيجة إخضاع السلوك لحكم العقل واتباع قوانينه والتمسك بالفضائل التي يأمر بها. وقد ذهب إلى هذا الاتجاه أرسطو والرواقيون في العصور القديمة، وديكارت وكانت في العصور الحديثة. وإذا كان هناك فارق بين هؤلاء فإنما هو في الدرجة لا في النوع. فالسعادة الحقيقية عند أرسطو تحصل نتيجة الحصول على جميع الخيرات الداخلية والخارجية، وهي الخيرات التامة. فهو بذلك يجمع بين الخيرات الخارجية الحسية من المال والنعم الأخرى، والخيرات الداخلية النفسية من الحكمة والمعرفة والفضيلة. إلا أنه يفضل الخيرات العقلية والنفسية على الخيرات الخارجية، أي أنه يرجح الخيرات المعنوية على الخيرات المادية. فيقول مثلا: حسب المرء الرزق الكفاف لتكون حياته سعيدة ما تتخذ الفضيلة قائدا لسلوكه. والسعادة عنده درجات. الدرجة الأعلى هي التي تحصل في الحياة العقلية، لأنها موافقة لأعلى جزء في الإنسان، ولهذا فهي حياة قدسية عنده. والدرجة الثانية هي التي تحصل في الحياة الأخلاقية الفاضلة، وهذه الحياة حياة إنسانية. أما الحياة المادية فيسميها باللذائذ، ويعتبرها جزءا من السعادة، وليست السعادة، وليست من الخيرات الأعلى أيضا. وقد تبنى ابن مسكوي رأي أرسطو في السعادة، ولهذا فلا داعي لتفصيل رأيه. والسعادة عند الرواقية هي حالة شعورية بالسرور تحصل للإنسان نتيجة اتحاد إرادته مع إرادة الله، ونتيجة اتحاد عقله مع عقل الله أو نظامه في الطبيعة، وعن طريق المعرفة لهذا وذاك. ذلك أنهم يعتقدون أن نظام الكون نظام عقلي، أو هو العقل الأكبر كما يسمونه، وعقل الإنسان هو العقل الأصغر، ووظيفة هذا العقل الأخير أن يعمل وفقا لذلك النظام العقلي أو الطبيعة. فالحياة وفقا للطبيعة هي الحياة الأخلاقية الفاضلة، وهي التي تؤدي إلى السعادة الحقيقية. واتجاه الرواقية يشبه اتجاه أرسطو من جهة، واتجاه المتصوفين من جهة أخرى. أما من الجهة الأولى فإنهم قد دعوا إلى الخضوع للعقل، واختلفوا مع أرسطو عندما دعوا إلى استئصال الشهوات من جذورها، بينما كان أرسطو لا يدعو إلى هذا، بل كان يدعو إلى إخضاعها لمنطق العقل. ومن الجهة الثانية فإنهم كانوا يدعون كالمتصوفين إلى محاربة الشهوات والابتعاد ما أمكن عن الحياة المادية المحسوسة. وقد ذهب الفارابي إلى قريب من هذا الاتجاه، إذ عرف السعادة بأنها اتحاد عقل الإنسان مع العقل الفعال، ويكون ذلك عن طريق التحلي بالفضائل الأخلاقية والابتعاد عن الشرور والرذائل الأخلاقية. وأما السعادة عند ديكارت فهي الحالة الروحية أو الشعور النفسي بالارتياح الناتج عن خضوع الإرادة لحكم العقل، أو خضوع السلوك لحكم العقل، أو نتيجة الحياة الفاضلة التي لا تخضع إلا للحكمة. والسعادة عند كانت هي الشعور بالخير الكامل الذي يأتي نتيجة التمسك بالفضيلة. والسعادة ليست هدفا خارجا عن الفضيلة، وليست الفضيلة علة للسعادة أيضا، وإنما هما مقترنان. والخير الكامل يجمع بين الفضيلة والسعادة معا. الاتجاه المادي. يرى أصحاب هذا الاتجاه أن السعادة هي التي يشعر بها الإنسان نتيجة إشباع دوافعه الطبيعية وغرائزه الحسية. وقد تطور هذا الاتجاه وأخذ صورا مختلفة على هيئة مذاهب خاصة، منها مذهب القورينائية أتباع أرسطبوس تلميذ سقراط، وقد فسروا السعادة التي نشدها سقراط باللذة الحسية، واهتموا باللذات العاجلة بدلا من الآجلة، ونشدوا إشباع الدوافع في حينها، وأوصوا بعدم تأخيرها لأنه يؤدي إلى الشعور بالحرمان والكآبة، وهذا شقاء نفسي. ولهذا تجب المسارعة في طلب اللذات، ولا حياء ولا خجل في طلب اللذات في أي صورة كانت وبأية طريقة تيسرت. ومنها مذهب الأبيقورية أتباع أبيقور، وقد توسع هؤلاء في مفهوم اللذة، فضمنوها اللذات الحسية والعقلية واللذات العاجلة والآجلة المستمرة، بل آثروا الآخرة على الأولى، ولا سيما إذا كان يعقبها ألم ومشقة. ومهما كان من أمر، فإن الغالب على هذا المذهب هو الطابع الحسي والاهتمام الزائد باللذات الحسية كسابقه. ومنها مذهب المنفعة التطوري الذي يمثله هيربرت سبنسر وليسلي ستيفن، ويرى هذا المذهب أن الحياة السعيدة تكون في التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، وهي الفضيلة، وبقدر ما يزيد مقدار هذا التكيف يزيد مقدار لذة الفرد، وخاصة اللذة النفسية. والإنسان يسعى إلى هذا التكيف بالطبيعة لأنه حاجة بيولوجية، لا لمجرد مصلحة مصطنعة أو عقد اجتماعي كما يدعي البعض. وهذا التكيف الذي يسعى إليه الإنسان بالطبيعة لم يكتمل بعد، وسوف يكتمل فيما بعد، لأن الحياة بطبيعتها متطورة، وهي سائرة نحو الحياة الإنسانية المثالية. ثانيا، اتجاه الإسلام في غاية الأخلاق. قلنا فيما مضى إن نظام الإسلام لحياة الإنسان نظام خلقي في جوهره ومقاصده، فما الهدف الذي كان يرمي إليه الإسلام من وضع هذا النظام؟ عندما ندرس الإسلام من جميع النواحي نجد تصريحات حينا وتلميحات حينا آخر إلى أن هذا النظام وضع من أجل خير الإنسان وتحقيق السعادة له، لا في هذه الحياة فقط بل في الحياة الآخرة أيضا. ونجد أيضا أن حقيقة السعادة في هذه الحياة هي الشعور والإحساس الدائم للمرء بالبهجة والأريحية والطمأنينة نتيجة إحساسه بخيرية الذات وخيرية الحياة وخيرية المصير. وليتحقق العنصر الأول وهو الإحساس بخيرية الذات، لا بد من صحة العقيدة وصحة العقل وصحة النفس. والدليل على صحة العقيدة أن تبرر نفسها بنفسها بالبراهين العقلية الواضحة، والدليل على صحة العقل التمييز بين الحق والباطل، وبين الفضيلة والرذيلة، وبين النافع والضار، وهذا يكون بالمعرفة والعلم والحكمة. والدليل على صحة النفس الشعور بالصحة النفسية والشعور بالأمن والطمأنينة. ولكي يتحقق هذا الأمن لا بد من توافر الأمن الخارجي، وذلك متوقف على النظام العام للحياة، ولا بد من توفر الأمن الداخلي أيضا، وذلك إنما يتحقق بالتوفيق بين تلك العقيدة التي يؤمن بها وبين السلوك في الحياة، ثم بينهما وبين الأهداف التي يريد الإنسان تحقيقها في الحياة. فلا بد من أن يكون بين هذه الأمور انسجام وتوافق وتناسق ليشعر بالأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولكي يتحقق العنصر الثاني وهو الشعور بخيرية الحياة لا بد من توافر الشروط الآتية: الأول الشعور بخيرية الذات، والثاني السلامة من الأمراض، والثالث والأخير تحقيق مطالب الإنسان الأولية، وأن يكون ذلك بالحكمة. وأما العنصر الثالث فإن تحققه يتوقف على تحقيق العنصرين السابقين، ذلك أن الإنسان لا يشعر بخيرية مصيره إلا إذا رسخت العقيدة الصحيحة في قلبه، وإلا إذا عمل بمقتضى هذه العقيدة. وإلا إذا كانت الأهداف التي حددها لنفسه في حياته متلائمة مع هذه العقيدة من جهة، ومع إمكانات طبيعته البشرية من جهة أخرى. يقول أفلاطون: إن النفس تجد طمأنينة تامة وقوة، أيما قوة، عندما تتفق إحساساتها وأعمالها، فتغتبط بأنه ليس لها أن تعود باللائمة على نفسها في فكرة أو عمل ظالم في حق الله أو في حق الناس. وتحقيقا لذلك، فقد جاء الإسلام بعقيدة سليمة برهن على صدقها وصحتها ببراهين عقلية واضحة لا يشك في صحتها وسلامتها إلا المكابر أو ضعيف العقل. وقد فسر بها للإنسان الغاز هذا الوجود ومعضلاته التي لولاها لما كان له أن يحيط بكنهها تماما وأن يطمئن إليه بقلبه وجنانه. ثم جاء بنظام عام للحياة الإنسانية حدد فيه سلوك الإنسان تفصيلا فيما ينبغي تفصيله، ومجملا فيما ينبغي إجماله. وقد رعى في هذا وذاك طبيعة هذا الوجود بوجه عام وطبيعة الإنسان بوجه خاص، كما حدد مركزه ومصيره والأهداف التي ينبغي أن يسعى إلى تحقيقها. وقد ربط في كل ذلك بين العقيدة وواقع الإنسان وسلوكه في هذه الحياة ومصيره فيما بعد هذه الحياة، وكل ذلك بحكمة تخضع لها العقول المدركة لحقيقتها خضوع الإكبار والإجلال. وليس ما أقوله هنا مجرد دعوة بدون دليل أو فكرة مفروضة على الإسلام، بل إنها مستوحاة من روح الإسلام وفلسفته، إذ إن نجد في الإسلام أسانيد لها. ففيما يتعلق بأثر العقيدة الراسخة في سعادة الفرد، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط. ولهذه العقيدة أثر آخر، وهو حلاوة طمأنينة القلب، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ليطمئن قلبي. ولها أثر ثالث، وهو حلاوة الإيمان الناشئ عن محبة، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يقول هنا ويليام جيمس: إن الإيمان بالله هو الذي يجعل للحياة قيمة، وهو الذي يمكننا من أن نستخرج من الحياة كل ما فيها من اللذة والسعادة. ويقول الفيلسوف الألماني ليبتز: ولإزالة القلق النفسي والروحي أن يؤمن بالله عن طريق العقل، أو يملأ نفسه بسرور عقلي، لأن القلق ناتج عن الشك، والشك وسيلة لتفتيت القلب. ولصحة العقل وسعادته اتخذ الإسلام طريقين: طريق الوقاية وطريق التنمية. ففي الطريق الأول حرم على الإنسان تناول كل ما يخدر العقل ويضره، وفي الطريق الثاني دعا إلى تحقيق مطالبه من النظر والمعرفة والحكمة. ولم يكتف بمجرد الدعوة إلى ذلك فحسب، بل زوده بمعرفة كثيرة من أسرار الكون والحياة وعلم الغيب، علم ما وراء هذا الكون، وهو العلم الذي ما كان يستطيع العقل الإنساني أن يصل إليه وحده. وصدق الله العظيم إذ قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. حقا ليس في قدرة الإنسان أن يعلم أو يدرك ما وراء هذا الكون وما وراء هذه الحياة. ونحن نعلم مدى حيرة الفلاسفة الذين حاولوا أن يعلموا من ذلك شيئا عن طريق البحث النظري، وذلك مع عظم عقولهم ومع ما بذلوا من مجهودات ضخمة. ومع قصور الإنسان في هذا العلم، فإنه دائم التساؤل عنه طوال تاريخه الطويل، وكأن هناك دافعا وراء العقل الإنساني يدفعه إلى هذا التساؤل الدائم وهذا البحث المستمر. وربما كان هذا فطرة إلهية أودعها فيه منذ خلقه، ليعرف الإنسان أن هذا الوجود ليس هو هذه المحسوسات فقط، بل إنه أوسع وأكبر مما ندركه بحواسنا الظاهرة. ومهما كان من أمر، فإن الإسلام قد أتى في هذا العلم بما يشفي غليل الإنسان ويكفيه التساؤل ويحفظه من الزلل والتيه ويريحه من عناء البحث ومشقته، ومن ثم يطمئن عقله إلى ما جاء به الإسلام في هذا الميدان. وفيما يتعلق بالأمن الداخلي، فقد دعا الإسلام إلى بعض الأمور التي تحقق هذا الأمن، منها ذكر الله دائما، لأن القلوب تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومنها دعوته إلى أن يكون الله ملجأ الإنسان في السراء والضراء، والمستعان الذي يستطيع معاونة الإنسان ونصره وتأييده، وهو يكلأه ويحفظه إذا سلك طريقه وكسب رضاه ومحبته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي: إن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. ونتيجة الاطمئنان إلى رعاية الله ونصره، فلا يصيب هذه النفوس خوف ولا فزع عند المصائب والشدائد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما تحقيق الأمن الخارجي، فإن النظام الأخلاقي الذي وضعه الإسلام يكفل للفرد الأمن الخارجي، ذلك أن هذا النظام أوجب احترام الفرد في حريته وممارسة حقوقه الطبيعية، وحرم القتل والغصب والسرقة والاعتداء على الأعراض، وإلى جانب هذا دعا الناس إلى التبشير بالخير والنهي عن التشاؤم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا. وقال أيضا: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الطيبة. وقال: سوء الخلق شؤم. وذلك ليعيش الناس في ضياء من التفاؤل بخير الحياة، كما أمر بالتعاون والتراحم واحترام مشاعر الناس وإحساساتهم الأدبية، ليجد الناس الاستقرار والطمأنينة والأمن في معاملاتهم وفي حياتهم. ثم لم يكتفي بوضع النظام، بل أقام حكومة لتنفيذ هذا النظام، وجعل الحكام مسؤولين عن ذلك. ولتحقيق الصحة الكاملة أمر الإسلام بثلاثة أمور: الأمر الأول الوقاية من الأمراض، وذلك بالأمر بمراعاة النظافة والطهارة في كل شيء، لأن أغلب الأمراض تأتي كما يقول الأطباء نتيجة عدم الاعتناء بالنظافة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أفنيتكم. وقال: الطهور شطر الإيمان. وأمر بتغطية الأطعمة والآنية من التلوث بالجراثيم، فقال: أوكوا قربكم. وفي رواية: خمروا الطعام والشراب. كما أمر بالابتعاد عن الأمراض المعدية والأماكن الموبوءة، فقال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. وقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بعملية الحصار للمرض المعدي إذا أصاب فردا أو بلدا كما تفعل الدول اليوم عندما ينتشر مرض معد في بلد ما، مثل منع التنقل بين هذا البلد والبلاد الأخرى، ومنع الأفراد المصابين بمثل تلك الأمراض من الاتصال بغيرهم. غير أنه ينبغي ألا نغفل هنا الإشارة إلى بعض النصوص الأخرى التي تفيد إنكار الرسول العدوى، مثل حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ومناقشته مع الأعرابي في مسألة تعدي الجذام من بعير إلى آخر وأكله صلى الله عليه وسلم مع المجذوم. ولقد وقع هنا خلاف طويل بين العلماء، إلا أن الرأي الراجح عندي هو الرأي القائل بأن حديث لا عدوى عام، والأحاديث التي تفيد العدوى خاصة. وهذا صحيح، لأنه ليس كل الأمراض معدية، كما أن أكل الرسول صلى الله عليه وسلم مع المجذوم ومناقشته مع الأعرابي يوحيان بأن الرسول أراد أن يثبت أن العدوى لا تحصل إلا بإرادة الله، فهو لا يريد أن يلغي إرادة الله مع وجود الأسباب، لكن مع ذلك أمرنا باتخاذ الأسباب بصفة عامة لتحقيق الأهداف، اتباعا لقوله تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. الأمر الثاني تحقيق المطالب الأساسية في الطبيعة الإنسانية بحكمة واعتدال، وهذه الحاجات تنقسم بصفة عامة إلى قسمين، هما الحاجات الروحية والحاجات الحسية، وأهمية الأولى لا تقل عن الثانية، لأن الروح موجودة في الطبيعة الإنسانية، أودعها الله في الإنسان لمعرفته وللاتصال به، ولتدفع الإنسان إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية في هذه الحياة، وهي وإن كانت غامضة من حيث كنهها وجوهرها، فهي ظاهرة من حيث آثارها في السلوك وفاعليتها في الأبدان، وهي متأصلة في الإنسان بالفطرة، وإذا كان الأمر ذلك، فلا بد من أن تكون لها مطالب تنشط بتحقيقها، وتضيق بالحرمان منها. من أجل هذا قرر الإسلام لها نصيبا من حياة الإنسان في نظامه الخلقي، والحياة الروحية كما قررها الإسلام هي أداء العبادات المختلفة من الصلاة والصوم والحج والزكاة، وتذكر الله دائما بأنه خالقه ورازقه، وهو الذي يستمد منه العون ويعتمد عليه في كل شيء، لأن الأمر بيده وهو على كل شيء قدير، وأن يتذكر أن هذه الحياة مؤقتة ستتحول في النهاية إن أحسن الإنسان عمله إلى حياة أبدية ملؤها السعادة والهناء. ولهذه الحياة الروحية دور كبير في سعادة الإنسان، ذلك أن الإنسان عندما يحيا هذه الحياة يشعر بالاطمئنان والراحة في أعماق قلبه، لأنه يحس دائما في قرارة نفسه بأن الله راض عنه وأنه سيكلأه ويحفظه، وهو بعد ذلك يتطلع إلى حياة صافية من الأحزان والآلام، ولأنه يرى أن الموت لا يقطع عليه حياته بل ينقله من حياة مؤقتة إلى حياة دائمة، وأن الأعمال التي يؤديها هنا وإن لم يدن ثمارها كلها أو بعضها هنا سوف يدنيها هناك. ولهذا كله فإن هؤلاء الذين يحيون هذه الحياة تبتسم سريرتهم بالرغم من الشدائد التي يعانون منها والصعوبات التي يخوضونها. أما الذين أهملوا الروح ولم يعطوها حقها من الحياة فهم في ضيق وحرج، ولا سيما عند الأزمات والمصائب يزعجهم خوف الموت ويقلقهم ضياع الحقوق وعدم استيفائهم ثمار أعمالهم، ويؤدي بهم هذا الضيق والحرج أحيانا إلى الذبحة الصدرية أو الانتحار. ولقد أدرك هذه الحقيقة العالم الفرنسي الدكتور أليكسيس كارل، فهو يقول ومن الغريب أن الإنسان الحديث قد استبعد من الحقيقة الواقعية كل عامل نفسي روحي، وبنى لنفسه وسطا ماديا بحتا، غير أن هذا العالم لا يلائمه قط، بل نراه يصاب فيه بالانهيار. فيبدو جيدا أنه يجب على البشرية المتحضرة لكي تتجنب ترديها النهائي في وهدة التنافر والفوضى أن تعود إلى بناء المعابد في ذلك العالم الفاخر الصارم الذي يعيش فيه علماء الطبيعة والفلك. فالعالم الحديث يبدو لنا كالثوب المفرط في الضيق، بمجرد أن يطبعه مذهب الحرية الفردية أو المذهب الماركسي بطابعه. ومما لا يقبله العقل أن يصبح الواقع الخارجي أضيق من أن يشمله الإنسان في كليته، وألا يكون تركيبه متفقا مع تركيبنا من بعض الوجوه. فمن الحكمة إذن أن نجعل لعالم الروح الموضوعية نفسها التي لعالم المادة. انتهى. ويهاجم المتحضرين فيقول: فهم يتوهمون أن تربية الذكاء تضاهي تربية الروح، ولم يكتشفوا بعد أن هناك إلى جانب التفكير المنطقي ضروبا أخرى من النشاط الروحي الضرورية حتى يكون السلوك في الحياة سلوكا عقليا. وقد ردت الحياة على هذا الجهل بجواب بطيء صامت بدت مظاهره جلية في الزحف التدريجي للقبح والقذارة والفظاظة والسكر وشهوة الترف وحب السلامة والحسد والنميمة والبغض المتبادل والنفاق والكذب والخيانة. هكذا أجابت الحياة بطريقة آلية على رفض الخضوع لقانون الارتقاء الروحي، فقضت على نفسها بالانحطاط والانحلال. وهكذا نرى فداحة الخطأ الذي يرتكبه هؤلاء الذين يضعون نظاما للناس ويهملون فيه الجانب الروحي بقصد أو بغير قصد. وأما الحاجات الحسية الأساسية في الإنسان مثل المأكل والمشرب والجنس والملبس والمسكن وما إلى ذلك، فهي ضرورية أيضا لدوام الحياة أولا، وللشعور بالسعادة ثانيا. ولهذا فقد أباح الإسلام كل ما يحتاج إليه الإنسان بالضرورة، وحرم كل شيء يضر بالصحة، وقد سمى الأول بالطيب والثاني بالخبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وكيف يحرم الطيبات وهو الذي خلقها رزقا للعباد، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وليس لمجرد الرزق فحسب، بل للمتعة. ولهذا قال الله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وأباح النكاح للحاجة البيولوجية وللمتعة النفسية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وخلق الله أشياء لنصنع منها لباسا نحمي به أنفسنا من حر الشمس وبرد الشتاء. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. إذن لا مانع من أن نهتم بحاجاتنا الأساسية لنسعد في حياتنا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وقال أيضا: ثلاث خصال من سعادة المرء المسلم في الدنيا: الجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء. ذلك أن هذه الأمور بالإضافة إلى ضرورتها فإن الإنسان مقارن لها بالاستمرار، فإذا كانت غير مريحة شعر بالضيق والحرج والألم. إذن ينبغي أن يهتم الإنسان بأن يختار مما يحتاج إليه أحسنه وأفضله ليسعد نفسه ويريح باله.